قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله بيان الكفارة شرع بعد ذلك فيما إذا تكررت الأيمان، هل تكفي كفارة واحدة أم لا؟ وتكرر اليمين ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يكرر اليمين على شيء واحد ولم يكفر، والقسم الثاني أن يكرر اليمين على شيء واحد وكفر بعد يمينه الأولى أو الثانية. القسم الثالث أن يكون يمين وغير يمين من الألفاظ فيها كفارة. وأشار المصنف رحمه الله إلى قسمين، والقسم الثالث مفهوم من القسم الأول، فقال عن القسم الأول: ومن لزمته أيمان، يعني أكثر من يمين، قبل التكفير موجبها واحد، يعني السبب الذي وجب اليمين من أجلها واحد، مثل لو قال: والله لا أزور زيدا، ثم بعد قليل قال: لصاحب له آخر، والله لا أزور زيدا، ثم قال لزميل ثالث: والله لا أزور زيدا، وهو لم يكفر عن اليمين الأولى ولا الثانية. فهنا أيمان قبل التكفير وموجبها واحد وهو عدم الزيارة، قال: فعليه كفارة واحدة، فكأنها يمين واحدة، أي أن الأيمان الثلاثة هذه تداخلت لأنها قبل التكفير والموجب واحد. ومفهوم هذا القسم هو القسم الثاني، أنه إذا تكررت الأيمان بعد التكفير فهنا لكل يمين كفارة، مثل لو قال: والله لا أزور زيدا، ثم كفر وزاره، ثم قال: والله لا أزور زيدا، نقول عليك كفارة أخرى. وأما إذا اختلف الموجب فذكره بقوله: وإن اختلف موجبها. واختلاف الموجب على قسمين: القسم الأول أن الكفارة مختلفة لأن اللفظ مختلف كظهار ويمين، والقسم الثاني منها، النوع الثاني، أن يكون اليمين، أن يكون الموجب على نوع واحد كاليمين. وأشار المصنف رحمه الله للقسم الثاني والنوع الأول بقوله: وإن اختلف موجبها، يعني اختلف الذي وجب على الكفارة كظهار ويمين، مثلا لو قال شخص لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ثم بعد ساعة قال لها: والله لا تخرجين إلى السوق، فخرجت. هنا قال لزماه، يعني تلزمه كفارة الظهار وتلزمه كفارة اليمين. قال: ولم يتداخلا، أي لا تدخل كفارة اليمين لأنها قليلة في كفارة الظهار، فهذا نوع وهذا نوع. وإذا تكررت الكفارة على نوع واحد في الحكم وهو اليمين لكن اختلف الموجب، مثل لو قال: والله لا أشرب العصير، ووالله لا أكتب بالقلم الأحمر، هنا تنوع الموجب، وإن كان النوع واحدا وهو اليمين فيجب في هذا كفارة لو حنث، ويجب في هذا أيضا كفارة، فلو شرب العصير يكفر، ولو كتب القلم الأحمر أيضا يكفر. ولا يتداخل يمين الكتابة بالقلم الأحمر في يمين الكتابة في يمين شرب العصير لكونهما أمرين مختلفين. نعم. باب جامع الأيمان. يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. قال رحمه الله: باب جامع الأيمان، أي هذا باب يجمع مسائل وأحكام الأيمان المتفرقة. قال يرجع في الأيمان إلى نية، يعني يرجع في انعقاد اليمين وفي لزومها للكفارة إذا حنث إلى نية الحالف، أي ليس كل يمين منعقدة يلزم فعلها أو يجب فيها الكفارة كما سيأتي، وإنما يرجع في اليمين إلى 4 مراتب. أول مرتبة نية الحالف كما سيأتي، ثم ننتقل إلى سبب اليمين، ثم ننتقل المرتبة الثالثة وهي إلى تعيين المحلوف عليه، والمرتبة الرابعة ننتقل إلى ما يتناوله الاسم. والمصنف رحمه الله أشار إلى المرتبة الأولى بقوله يرجع إلى نية الحالف، يعني أول ما نسمع يمينا نقول ما هي نيتك أيها الحالف في هذا الأمر، ونرجع إلى نية الحالف بشرط إذا احتملها اللفظ. مثال ذلك لو قال شخص والله لا أركب دابة إلى المدرسة، ثم بعد ذلك رأيناه يركب البعير ويذهب إلى المدرسة، فقلنا له لماذا ركبت البعير وانت حلفت؟ فقال أنا أقصد من الدابة هنا السيارة، فنقول ليس عليك كفارة. والمصنف قال إذا احتملها اللفظ، فلو مثلا قال لا أركب، فلو قال مثلا لا أشرب العصير ثم قال أقصد بالعصير الدابة، نقول هذا اللفظ لا يحتمله، فنقول هذه النية لا يحتملها اللفظ. مثال آخر لو أن شخصا قال والله لا أنام تحت سقف، ثم بعد ذلك دخل بيته ونام فيه، وقلنا له لماذا حلفت؟ فقال أنا أقصد بالسقف السماء، نقول لا يلزمك كفارة، لأن اللفظ يحتمل أن الله ذكر بأن السماء سقفا كما قال سبحانه جعلنا السماء سقفا وهكذا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرتبة الثانية إذا حلف، وننتقل إلى المرتبة الثانية بشرط ذكره بقوله فإذا عدمت النية، يعني إذا قال الحالف أنا لم أنوي شيئا في هذا الأمر، فنرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني وما أثارها. مثال ذلك لو كان رجل في جو حار، فلما ركب سيارة وجدها حارة جدا، فنزل منها وقال والله لا أركب السيارة، ثم في الليل ركب السيارة، وقلنا له لماذا ركبت السيارة وأنت حلفت ألا تركبها؟ فقال أنا حلفت لسبب وهو لا أركب السيارة إذ هي حارة، فنقول ليس عليك كفارة. فهنا في نية أنه ما يركب السيارة، لكن أتى مع النية سبب، فنأخذ مع النية السبب ونبين حكم ذلك. ومثال آخر لو شخص لو طالب الفصل بعد أن خاصمه المعلم وهو يتكلم مع زميله، قال الطالب والله لا أكلم زيدا، ثم بعد انتهى الدرس كلمه، فقلنا إنك حلفت ألا تكلمه، قال نعم حلفت ونويت أني لا أكلمه ولكن بسبب وهو في الفصل فقط لأن المعلم منعني، نقول إذن لا كفارة. ثم بعد ذلك ننتقل إلى المرتبة الثالثة وهي التعيين، لذلك قال فإن عدم ذلك، يعني أي السبب، رجع إلى التعيين، يعني تعيين المحلوف عليه. مثال ذلك لو أن شخصا رأى قطعة قماش فقال والله لا أضع هذه القطعة على جسدي، فلو فصلها ووضعها خارج جسده يعني لباس آخر كالعمامة، فنقول إذا عينت هذه ألا تلبسها على أي حال من الأحوال، سواء كانت إزارا أو قميصا أو ثوبا أو خارج ذلك، يجب عليك أن تفي بيمينك. وهذه المرتبة الثالثة أطال المصنف رحمه الله عليها أمثلة ستأتي إن شاء الله. والمرتبة الرابعة لطولها أفرد المصنف رحمه الله لها فصلا مستقلا سيأتي إن شاء الله. نعم. فإذا حلف لا لبست هذا القميص، فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا، أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلانا، أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم. قال رحمه الله: فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل إلى آخره. سبق أن درجات اليمين تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول وهو المرتبة الأولى إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، والمرتبة الثانية سبب اليمين وما هيجها أي أثارها، والمرتبة الثالثة مرتبة تعيين المحلوف عليه. ومثل المصنف رحمه الله لهذه المرتبة بثمانية أمثلة. المثال الأول ذكره بقوله: فإذا حلف لا لبست، يعني لن ألبس هذا القميص، فعينه. ثم بعد ذلك استخدم هذا القميص لكن تغيرت صفته فجعله سراويل، يعني قطع ذلك القميص وأفصله سراويل، أو رداء وهو ما كان تحت الحوض من السترة، أو عمامة حول هذا القميص إلى عمامة ولبسه لأنه حلف ألا يلبسه. فإذا حلف ألا يلبس هذا القميص وإن تحولت صفته، قال المصنف في آخر الفصل: حنيث في الكل، لأنه حلف على عدم لبس هذا القميص، قال: إلا أن ينوي تلك الصفة. فإذا نوى تلك الصفة وهي ألا يلبسه قميصا فقط لا يحنث، فلو حوله إلى سراويل أو عمامة أو رداء ونوى الصفة الأولى فقط لا يحنث. والمثال الثاني أشار إليه بقوله: أو لا كلمت هذا الصبي، عينه، فصار هذا الصبي شيخا كبر، فهنا يحنث إلا إذا نوى ألا يكلمه إذا كان صغيرا. والمثال الثالث أشار إليه بقوله: أو لا كلمت زوجة فلان، فلو طلقها أو بانت منه بوفاه ثم كلمها يحنث، إلا أن ينوي أنه قصد بذلك ما دامت زوجة له. والمثال الرابع أشار إليه بقوله: أو صديقه فلانا، يعني حلف ألا يكلم صديقه مثلا زيدا، ثم أصبح زيدا عدوا له، فهنا لو كلمه يحنث إلا إذا قصد أنه لا يكلمه ما دام صديقا له. والمثال الخامس أشار إليه بقوله: أو مملوكه سعيدا، أي حلف ألا يكلم عبده الذي اسمه سعيد، فلو عتق لو كلمه يحنث إلا إذا نوى ألا يكلمه ما دام عبدا، فلو صار حرا ونوى أنه يكلمه لو صار حرا لا يحنث. لذلك قال: فزالت الزوجية بعد أن حلف ألا يكلم زوجة فلان. والملك، ويقال والملك، كلاهما صحيح، بأن حلف ألا يكلم مملوكه سعيدا. والصداقة، أي في المثال السابق لو حلف ألا يكلم صديقه فلان. ولو قدم المؤلف رحمه الله الصداقة على الملك لكان أوضح، لتكون متناسقة مع الأمثلة التي سبقها. فلو قال: فزالت الزوجية والصداقة والملك، أولى، ولغة يصح من باب اللف والنشر. قال: ثم كلمهم، يعني في الأمثلة السابقة الخمسة. جواب ذلك في آخر الفصل: حنث في الكل، يعني في كل ما سبق من الأمثلة، إلا أن ينوي تلك الصفة، أي إلا أن ينوي تعيين تلك الصفة على حالها، فلو تحولت لم يقصد بذلك اليمين فإنه لا يحدث. وستأتي بإذن الله بقية الأمثلة الثمانية، وهي 3 أمثلة، في أمثلة تعيين المحلوف عليه. نعم. أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا، أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا، أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه، ثم أكل حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. رحمه الله. أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا. لا زال المصنف رحمه الله يتحدث عن المرتبة الثالثة من مراتب اليمين، وهي أن يعين المحلوف عليه. فإذا عين المحلوف عليه سواء تغيرت صفته أم بقيت فإنه يحنث، إلا إذا نوى اليمين على تلك الصفة، أما إذا تغيرت فلا. وساق 5 أمثلة سبقت، والمثال السادس ذكره بقوله: أو لا أكلت لحم، يعني حلف ألا يأكل لحم هذا الحمل. الحمل هو الصغير من الأغنام، فحلف ألا يأكل الصغير من الأغنام فصار كبشا، أي كبر فصار كبشا. فما دام أنه عينه حتى ولو صار كبشا أو سمن أو ضعف يحرم عليه أن يأكل منه، إلا إذا نوى أنه لا يأكل منه ما دام حملا فقط. ثم بعد ذلك ذكر المثال السادس بقوله: أو هذا الرطب، يعني حلف ألا يأكل هذا الرطب، فتحول هذا الرطب فصار تمرا وهو التمر المجفف، أو دبسا أي خرج منه الماء مع السكر الشديد الذي في التمر، أو خلا أي خل تمر، يعني خلل التمر. فعلى هذه الصفات الثلاث لا يجوز له أن يأكل منه، لأنه حلف ألا يأكل الرطب، إلا إذا نوى الرطب فقط، أما إذا تحول فلا. هذا المثال السابع. المثال الثامن والأخير قال: أو هذا اللبن، المراد باللبن عند العرب هو الحليب، كما قال سبحانه: لبنا خالصا سائغا للشاربين، والذي يخرج من بهيمة الأنعام الحليب وليس اللبن. فلغة القرآن المراد باللبن هو الذي نسميه الآن الحليب. قال: أو لا أشرب اللبن، يعني حلف ألا يشرب اللبن. فما دام عينه حتى ولو تحول هذا اللبن إلى أي صفة أو دخل في أي طعام يحرم عليه أن يأكل ذلك الطعام الذي فيه لبن. لذلك قال: فصار جبنا، يعني تحول اللبن إلى الجبن، لا يجوز أن يأكل أي جبن. قال: أو كشكا، الكشك هو الدقيق المضاف إليه اللبن، ونحوه مثل الأقد لو تحول اللبن للأقد، وكذا لو وضع اللبن في الكيك مثلا في الطعام لا يجوز له أن يأكل أي كيكة، لأنه حلف أن لا يشرب اللبن، فسواء بقي على صفته أو تحول لا يجوز أن يأكل منه. قال: ثم أكل، يعني مما تقدم سواء بقي على صفته أو تحول. قال: حنث في الكل، يعني يجب عليه أن يكفر كفارة يمين حتى ولو تحول عن تلك الصفة. قال: إلا أن ينوي، يعني في يمينه ما دام على تلك الصفة فقط مثل اللبن، وأنه لم ينوي ما تفرع منه مثل الزبد ونحو ذلك فإنه لا يحنث. فيكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من مراتب اليمين الثلاث: النية والمرتبة الثانية السبب، والمرتبة الثالثة التعيين، ويتلوها بإذن الله المرتبة الرابعة وهي ما يتناول الاسم، وذلك في الفصل القادم بإذن الله. فصل: فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله هنا المرتبة الرابعة من المراتب التي يرجع إليها في الأيمان، وأفردها بفصل لطولها. وسبق أن اليمين تحمل أولا على النية، والمرتبة الثانية تحمل على السبب، والمرتبة الثالثة على التعيين. ولذا قال المصنف فإن عدم ذلك، أي المراتب الثلاث، رجع أي نرجع إلى ما يتناوله الاسم، يعني إلى ما يدل عليه الاسم المحلوف عليه. قال وهو ثلاثة، يعني أن الكلام لا يخلو من ثلاثة أقسام. قسم دل عليه الشرع، أي سماها الشرع، وكذا في اللغة وكذا في العرف، مثل الأرض، فالذي تحت قدمك سماه القرآن أرضا، وكذا هو عند أهل اللغة وكذا في العرف. وأيضا السماء في الكتاب هي ما علاك، وكذا في العرف وكذا في اللغة. وقسم يدل عليه الشرع واللغة، وقسم يدل عليه العرف كالألفاظ الحادثة كوسائل التقنية الحديثة الذي في أصلها أعجمي، وقسم دل عليها اللغة فقط مثل الصلاة في اللغة الدعاء، ما يطلق على غير ذلك، وهكذا. لذا قال مصنف وهو ثلاثة، أي كل شيء في الكون لا يخلو إما دل عليه الشرع أو اللغة أو العرف. لذلك قال وهو ثلاثة، شرعي يعني جاء به الكتاب والسنة، وحقيقي يعني في اللغة، وعرفي. ثم ما عرف المصنف رحمه الله القسم الأول وهو الشرعي، فقال في الشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، يعني إذا أتتنا كلمة لها معنى في القرآن ولها معنى في اللغة فنقول هذا اسم شرعي، ولم نقل لغوي لأن الشرع أقوى، فاللغة تؤخذ من الشرع. فكل كلمة لها مدلولان هنا وهناك نقول هذا مدلول شرعي، مثل الصلاة في اللغة الدعاء، وفي الشرع أفعال وأقوال مخصوصة في زمن مخصوص. ومثل أيضا الحج لغة القصد والطلب، وشرعا قصد بيت الله الحرام بأقوال وأفعال مخصوصة، وكذلك الصوم، فهذا نقول شرعي. ولما عرف القسم الأول الشرعي وهو كالمقدمة السابقة بين لك متى نحمل اليمين على المدلول الشرعي، وذلك بشرطين، يعني متى نحمله على الشرعي لا على اللغوي. الشرط الأول أن يكون الكلام مطلقا، ذلك قال فالمطلق، فلو قال شخص والله لأصلين عليك الآن برفع يدي إلى السماء، هنا قيد فانصرف من الشرعي إلى اللغوي. لكن لو قال وأطلق والله لأصلين، هنا نحملها على الشرعي، هذا الشرط الأول. لذلك قال في المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، هذا الشرط الثاني الصحيح، يعني الصحيح شرعا بتمام أركانه وواجباته والابتعاد عن مبطلاته. مثال ذلك لو قال شخص والله لأصلين ثم قام وركع وقال انتهيت صليت، نقول لا، تحمل الصلاة الشرعية الصحيحة، تصلي ركعتين. وكذا لو قال شخص والله لأصومن أطلق ثم بعد ثم من الغد لما أتى العصر صام، ثم من الغد لا صام ولما أتى العصر أفطر، نقول تحنث باليمين لأن الصيام يحمل على الشرعي إلى غروب الشمس، وهكذا. فإذا كانت اليمين مقيدة سيأتي ذكرها إن شاء الله في المسألة القادمة، فتبين مما سبق أن اليمين إذا أطلقت ولم يكن ثم سبب ولم يعين نحملها على الشرعي إذا كان الكلام مطلقا كما سبق. نعم. فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد. قال رحمه الله فإن حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. لما بين رحمه الله أن الحلف المطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي بشرطين: الشرط الأول أن يكون مطلقا، والشرط الثاني أن يكون صحيحا. لما ذكر ذلك بين فيما لو اختل أحد الشرطين، فقال: فإن حلف لا يبيع أو ينكح. هنا في هذا المثال اختل العقد الصحيح أو اختل الفعل الصحيح كفعل الصلاة، فإذا اختل الفعل الصحيح لا يحنث، لذلك قال: فإن حلف لا يبيع، لكنه باع بيعا فاسدا، كأن يجمع بين بيع وشرط كما عند الحنابلة. فلو مثلا قال: أشتري هذا الجمل وأشترط حملانه إلى بيتي، عند المصنف هذا عقد فاسد. فلو قال: والله لأشترين الجمل وأشترط حملانه، فلو قال: والله لا أشتري الجمل ولا أشترط حملانه، فاشترى الجمل واشترط حملانه لا يحنث، لأن العقد فاسد على قول المصنف. أو لا ينكح، فلو قال مثلا: والله لا أتزوج فاطمة ثم تزوجها بدون ولي، هذا عقد فاسد. فلو قال: هل علي كفارة؟ نقول: ليس عليك كفارة. فلو قال شخص: إنه حلف ألا يتزوجها، وهو هنا تزوجها، نقول: نعم تزوجها لكن بعقد فاسد، لذلك قال: فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. فلا نحمله على المعنى الشرعي لأن العقد فاسد. ثم بعد ذلك ذكر فيما لو كانت اليمين مقيدة، فالأصل أنها لا تحمل على الشرعي، لكن ذكر هنا حالة نحملها على الشرعي لوجود معنى العقد فيه، وذكر هذه المسألة الآتية لئلا يخلط طالب العلم بينها وبين غيرها، لذلك قال: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، يعني قيد يمينه على بطلان الفعل، فالأصل لا نحمله على الشرعي، لكن فيه مثال وهو الذي ذكره نحمله على المعنى الشرعي، كأن حلف لا يبيع الحر يعني فباعه، هنا يحنث، فمجرد صورة العقد إيجاب وقبول هنا يحنث فيها، وإن كان البيع باطلا لأنه لا يجوز بيع الحر. لذلك قال: بأن حلف لا يبيع الخمر، أي كذلك لو قال: والله لا أبيع الخمر، فباع الخمر، الأصل أنه لا يحنث لأن العقد فاسد، لكن قال المصنف لوجود صورة العقد يحنث. وكذا أو الحر لو باع الحر يحنث، لو قال: والله لا أبيع زيدا، ثم أتى عند رجل آخر قال: بعتك زيدا هذا الحر بعشرة آلاف ريال، على قول مصنف يحنث، لأن حصل فيه صورة البيع، معنى البيع يعني، ذلك قال: حنث بصورة العقد يعني بمعنى العقد، فيه إيجاب وفيه قبول. وعلى القول الآخر لا يحنث لأن العقد باطل من أساسه. ومثل لو قال شخص: والله لا أتعامل بالربا، فتعامل بالربا، هذا عقد فاسد، على قول المصنف يحنث لوجود صورة العقد فيه زيادة أو نسيئة. وكذا لو قال: والله لا أبيع الخنزير، فباع الخنزير، الأصل أنه بيع فاسد، لكن لوجود معنى البيع في إيجاب في قبول حنث. لذلك ذكر المصنف رحمه الله كل ما فيه صورة البيع وإن كان فاسدا يحمل على المعنى الشرعي، وإذا كان في غير البيوع لا يحمل على المعنى الشرعي. مثل لو قال: والله لا أصلي، فقام وصلى على غير إلى غير القبلة، فلو قال له شخص: عليك كفارة؟ نقول لا، ليس عليه كفارة، لأنه لم يحنث، لأن الفعل باطل. وكذا لو قال شخص والله لأصومن اليوم فلما أتى العصر أفطر، نقول عليه كفارة لأن صيامه باطل، وهكذا. ولو قال شخص والله لا أحج، ولو قال شخص والله لا أحجن فذهب إلى مكة ولم يقف بعرفة، نقول عليك كفارة يمين لأنك لم تقم بالحج، وهكذا. إذن تحمل اليمين على المعنى الشرعي إذا أطلقت وإذا كان الفعل صحيحا إلا في البيوع. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.